مادام ما طلبش حد ما اقدرش اخالف الاوامر واعرض اي حد للخطر. الله، هو الشاويش عبد المقصود راح فين؟ ما خدتش بالي، كنت مهتم باللي بتقوله الحسن. عثمان يا عثمان. ايوه يا فندم. فين عبد المقصود؟ ده خرج يا فندم. راح فين؟ راح يساعد في فك القنبله. الله، ليلى انت شلت الروستو ليه؟ لسه فاضل حته. احمد ما كلش. لا يا اخويا انا شبعت. وانا شبعت، ما تعملناش حجتك، كلها انت. لا يا حسن اسمع، الحته اللي فاضله دي مش ليك. امال لمين؟ لا عبد المقصود يا اخي. الله، انت نسيته ولا ايه؟ ده لولا ما كنتش قدرت افك الجزء التحتاني اللي فيه القنبله التانية المستخبيه. بصيت لقيته جنبي، كانت دراعاتي بترتعش من المجهود، من الحر، من التوتر العصبي. قام بكل بساطه مد ايده وقال لي: تسمح لي اساعدك يا فندم؟ اديني فرصه اكفر بيها عن غلطتي. قلت له: انت مين؟ ابعد بسرعه. ما ردش عليا، وطى ومسك نص القنبله وساعدني فكها وشلت منها المفجر التاني. وعلى بال ما التفت له عشان اشكره كان مشي. يبقى راجل شهم بيحاول يدفع ثمن غلطته، مفيش داعي تجازوه بقى. مستحيل، الحكايه مش حكايه انه بقى شهم وطيب بعد الغلطه اللي عملها ونام. ده لازم يتحول للتحقيق. ليه بس؟ عشان ما حدش يرتكب خطأ وبعدين يندم عليه. اللي يهمنا كلنا اننا نحاسب من غمضة العين، مادام فيها الحياة وفيها الموت للي بنحبه. استمعتم إلى غمضة عين، تمثيلية من تأليف محمود صبحي. قام بالتمثيل زينب رحمي، وحيد عزت، عدل الشرقاوي، سيد الرئيس، إسماعيل النجدي، عبد الغفار أبو العطا، ومحب كاسر. المخرج المساعد هنادي محمود، غمضة عين تمثيلية من إخراج مصطفى أبو حطب. صديقات وأصدقاء البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، نستمع فيما يلي إلى الصورة الغنائية شارع المسكي، تأليف محمود إسماعيل جاد، تلحين سيد إسماعيل، وإخراج الرائدة الإذاعية ثريا نجمة. يروي الصورة في ربع ساعة محمد علواني. طلع النهار للعمل وتشمروا العمال، متوكلين على اللي رازقهم برزق حلال. وفي شارع المسكي نهضة في العمل دايرة، والمسكي حي اشتهر في تجارة وفي أعمال. مكن بيرسم وبيطرز في صوف وحرير، واليد عاملة وإنتاجها عظيم وكتير. جوه المصانع تلاقي الرسم والتطريز صورة جميلة تشاهدها بدون تعبير. دور يا اسطى دور مكاناتك وصور فوق الدرابيه وردك منور. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور دور يا اسطى دور مكاناتك وصور فوق الدرابيه وردك منور. دور يا اسطى دور مكاناتك وصور فوق الدرابيه وردك منور. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور. ست الحسن هلا زي البدر طلع، قلبه يكون جاهز من غزل المحله. ست الحسن هلا زي البدر طلع، قلبه يكون جاهز من غزل المحله.